إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. الحمد لله الذي خلق الشهور والأيام وفاوت بينها في الفضل والإكرام، وجعل منها أربعة حرم، ثلاثة سرد وواحد فرض. قال عز وجل في كتابه الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وإن الله عز وجل حينما جعل هذه الأشهر الحرم وجعلها ثلث عامه، إنما أراد من المسلمين تعظيمها، وإنه قد أهل علينا ضيف كريم معظم، ألا وهو شهر الله المحرم بمقدمه. ودعنا عاما قديما قد ارتحل، واستقبلنا عاما جديدا بمزيد من الأمل، ولنا وقفات مع هذا الشهر الأغر في دروس وعبر لكل منيب ومعتبر. أما الوقفة الأولى، معاشر المؤمنين، إن أساس هذا الدين وعموده المتين أقامه رب العالمين على تعظيم حرماته، فإنك إذا تأملت في كتاب الله ومحكم خطابه تجد أن الأشهر الحرم أربعة، قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، في الصحيحين وفي صحيح البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وإنك إذا تأملت وجدت أن الله عز وجل قد افتتح العام بشهر محرم، ألا وهو شهر محرم، وجعل أوسطه شهرا محرما، ألا وهو شهر رجب، وجعل آخره شهرا محرم، ألا وهما ذو القعدة وذو الحجة. أتدري لما يا عبد الله؟ لأن الله عز وجل أراد منا أن نقيم عامنا وإن نقيم حياتنا كلها أو حياتنا كلها على تعظيم حرمات الله عز وجل. فهل يا ترى بمقدم هذا العام وبحلول هذا الشهر قد عظمنا حرمات الله عز وجل؟ انظروا إلى حال المسلمين، ولا يشذ منهم إلا القليل القليل، فطائفة من التجار غالت في الأسعار ولم ترعى في المسلمين إلا ولا ذمة، وهذا حالها في كل حين، في كل عيد، في كل مناسبة. ألم يستمع هؤلاء إلى قول الحبيب المصطفى فيما رواه الإمام أحمد في مسنده؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه: من دخل في شيء من أسعار المسلمين يريد أن يغليه عليهم إلا كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. ألم يستمع هؤلاء إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار يوم القيامة هم الفجار، إلا من اتقى وبر وصدق. وطائفة أخرى من المسلمين تراها تستقبل أيام الله وعامه الجديد ونعائمه وظفره ونصره، لا تستقبله بصيام ولا عبادة، وإنما تستقبله بالرقص والغناء واستقطاب المغنين والسفهاء. أهكذا تشكر نعم الله جل وعلا؟ إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم. وطائفة أخرى ثالثة قد جعلت من بداية هذا الشهر ومن مطلع هذا العام مرتعا للبدع والمخالفات، فجعلت من عاشوراء عنوانا للبدع، لم تكتفي بما صح من الأخبار والآثار عن النبي المختار، فيقول قائلهم جامعا للبدع من كل وجه: صم، صلي وصل عالما ثم اغتسل، رأس اليتيم امسح، تصدق واكتحل، وسع على العيال قلم ظفرا، وصورة الإخلاص قل ألفا تصل. وإذا تأملت هذه الأمور لم تجد لها دليلا معتبر. اللهم إلا الصيام، فقد حث عليه سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه. إذن معاشر المؤمنين، إنما يقوم هذا الدين بتعظيم حرمات الله عز وجل، ولا يزال هذا الدين يرقى بك أيها المؤمن، ويعلي من مراتبك، ويرفع من درجاتك، حتى دلك على ترك الشبهات. ففي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات، فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. أما الوقفة الثانية معاشر المؤمنين، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ما أسرع مضي الأيام والليالي، وما أسرع انقضاء الأعوام والشهور، إن بذهاب عام تليد وقدوم عام جديد ينادي فيك المنادي يا عبد الله فيقول: إن الأيام والشهور والأعوام مطايا ورواحل تأخذنا سراعا إلى الدار الآخرة. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. يقف الكثير منا متعجبا: ما أسرع مضي الأيام، بالأمس استقبلنا عاما فإذا به يرتحل. فلتعلم أن هذا الأمر لا بد أن يملأ قلبك خوفا وخشية. أتدري لما؟ لأن الساعة قد اقتربت والقيامة قد أزفت. فقد روى الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكون العام مثل الشهر، والشهر مثل الجمعة، أي مثل الأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالضرمة بالنار. نعم معاشر المؤمنين، الكثير منا يستقبل عامه الدنيوي بالتخطيط للصفقات والتجارات، وليس هذا بعيب، ولكن أين تخطيطنا للدار الآخرة؟ من منا يخطط للأعمال الصالحات؟ كم سيحفظ من كتاب الله؟ كم سيتعلم من دين الله؟ كم سيساهم في وجوه البر والإحسان؟ أتدرون لما؟ لما عجزنا عن ذلك؟ إنه داء الغفلة وطول الأمل، حتى صرنا كما قال الأول: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا دين يبقى ولا ما نرقعه. إنه طول الأمل حينما يفجأك الأجل وأنت على قليل زاد وعمل، فيقول القائل: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أتدري ما الذي يتمناه أهل القبور؟ يتمنون العودة والعمل الصالح. روى الإمام الطبراني في معجمه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ قيل: فلان. قال: والله لركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم التي تتكالبون عليها وتتقاتلون من أجلها وتتخاصمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الوقفة الثالثة معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن عزة المسلم باتباع دينه والتمسك بعود نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. روى الإمام الطبري في تاريخه بإسناد صحيح عن الإمام الشعبي رحمة الله تعالى عليه أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنه تصلنا منك كتب ليس عليها تأريخ. فجمع رضي الله عنه وأرضاه أهل مشورته، فقال بعضهم: نؤرخ بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون: بل نؤخر بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بل بمهاجره، لأن مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحق والباطل، وروى الإمام الطبري أيضًا في تاريخه عن ميمون بن مهران رحمة الله تعالى عليه أنه قد رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه صك في شعبان، فقال: أي شعبان هذا؟ أشعبان الآتي أم الذي نحن فيه؟ ثم قال لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوا للناس شيئاً يعرفونه. فقال بعضهم: نؤرخ بتأريخ الروم، وقال آخرون: نؤرخ بتأريخ الفرس. ثم اجتمعت كلمتهم رضوان الله تعالى عليهم بالتأريخ بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا معاشر المؤمنين إلى عزة الصحابة والمسلمين يوم أن كانوا أعزة، ثم انظروا إلى حالنا وإلى ذلنا وإلى هواننا. أين محل التأريخ الإسلامي في حياتنا؟ بل أين محل الولاء والبراء؟ تجد الكثير منا يتبجح ويزهو بتقليده للكفار والفجار، اسمه إسلامي عربي ولسانه أعجمي، اسمه إسلامي وعربي ولباسه أعجمي، بل أفكاره بل أمانيه بل قلبه وطموحاته كلها للغرب. ثم بعد ذلك نرجو نصراً وظفراً، ترجو السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. نحن أمة الإسلام أمة مرفوعة، فلما نرضى بالخضوع؟ نحن أمة متبوعة، فلما نكون تابعين؟ نحن أمة أعزها الله عز وجل، فلما نكون خانعين؟ نحن أمة الجهاد، فلما نخشى الأذلة الصاغرين؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الوقفة الرابعة معاشر المؤمنين فهي وقفة مع هجرة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، إذ يكثر حديث الناس في هذه الأيام عن هجرة سيد الأنام صلوات ربي وسلامه عليه. وأكرم به من حديث، إنه حديث لا كسائر الأحداث، إنه بداية خروج الناس من الأجداث. وإننا إذ نتحدث عن هجرة الحبيب المصطفى ليس لأن الهجرة كانت في شهر الله المحرم، وإنما لأن الصحابة قد أرخوا بها وتميزوا بها، وإلا فإن أهل السير والمؤرخين وأهل الأثر قد اتفقوا على أن هجرة الحبيب المصطفى كانت في شهر ربيع الأول. وإن الهجرة معاشر المؤمنين إنما تكون من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، فدار الإسلام مهما كان فيها من ظلم، مهما كان فيها من جور، مهما كان فيها من معاصي، تبقى داراً للإسلام ومأوى لأهل الإيمان. بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ظنوا علي كرام. من هذا الموقف وهذا المنبر أوجه النداء إلى شبابنا وإلى عدة مستقبلنا الذين استرسلوا في الأماني والأحلام حينما ظنوا أن الحياة الرغيدة والسعادة الوحيدة إنما هي في ديار الكفر، وما علم هؤلاء أن الخبر ليس كالمعاينة، إن سعادتك أيها الشاب والذي فطر السماوات والأرض إنما تكون بطاعة الله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبالتماس رضا وبر والديك. أما الرزق فاعلم أنه مكفول، وأن الذي رزق الحوت مع عظمتها في ظلمات البحر، ورزق النملة مع صغرها وتناهيها في جحورها، لن يعجز عن رزقك، ولكن استقم على صراط ربك. استحضر دائما قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أيها الشاب، مهما أظلمت الليالي عليك وأوصدت دونك الأبواب، لا شغل لا وظيفة لا زواج لا أمل، ولكن اعلم أن لك مفتاحا لا يرد، ولك دعوة لا ترد. اعلم أنك باستغفارك لرب الأرباب وبدعائك لفاطر السماوات فإن الرزق سيأتيك من حيث لا تحتسب. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أدم الاستغفار، أدم الدعاء، وألحح على ربك، فوالله الذي لا إله إلا هو سينقلب حالك من تعاسة إلى سعادة، من فقر إلى غنى، من ضنك إلى رغد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. واعلموا معاشر المؤمنين أن الهجرة وإن كان لها من الفضل ما لها، حتى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالهجرة فإنها لا مثل لها، إلا أن الهجرة الحقيقية إنما هي بهجران المعاصي والمنكرات وبطاعة رب الأرض والسماوات. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن معقل بن يسار رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، أي كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالهرج هي الفتن واختلاط الناس وانصرافهم عن طاعة رب الناس، فالطاعة في هذه الأيام تعادل أجراً ومكانةً. هجرة الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم إنا نسألك، إنك كنت بنا غفاراً، أن تطهر قلوبنا بالإيمان، وأن تغسل ذنوبنا بالغفران، اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تسد حوائجنا يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.